بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن اخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا النوع المسمى بالمدبج هو بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباء، مدبج مأخوذ من التدبيج وهو التزيين والتحسين. والمدبج سلاحا هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. ما هو المدبج؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. قال: وما روى كل قرين أي مصاحب عن أخه أي المقارب له في السن والإسناد فهو مدبج فاعرفه حقا وانتخه. الانتخاء بمعنى الاستخراج، يعني اعرفه وحاول أن تستخرجه أو الانتخاء بمعنى الافتخار، بمعنى فاعرفه حقا وتشرف وتعظم بإدراكك ومعرفتك له، فاعرفه حقا وانتخه. فهذا هو المدبج. ما هو المدبج؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. من هم الأقران؟ اللذان استويا في السن أو في الإسناد، يعني في الطبقة، تقارب في السن أو في الإسناد. كيف التقارب في الإسناد بمعنى الطبقة؟ يعني أن يشترك في الرواية عن شيوخ من طبقة واحدة. مثلا أنا وعبد الهادي أخذنا عن الشيخ مقبل، أنا وعبد الهادي أخذنا عن الشيخ بن عثيمين. فهذا معنى التقارب في الطبقة، يعني أن الشيوخ في طبقة واحدة، أخذ عن شيوخ من طبقة واحدة. فهذا هو، هذان هما القرينان. الأقران هم الذين يتقاربون في السن أو في الطبقة. إيش معنى الطبقة؟ أنهم أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة. ما يكون هذا أخذ عن واحد قبل 90 سنة وهذا أخذ عن واحد قبل 20 سنة، في تفاوت. الشيخ الأول قبل 90 سنة والشيخ الثاني قبل 20 سنة، لكن لو كانوا في طبقة واحدة فهذا هو، هذان القرينان، هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. القرينان إما الاشتراك في السن، التقارب في السن أو في الطبقة. قد يكون في طبقة الصحابة أو من بعدهم، مثلا أن تروي عائشة عن أبي هريرة ويروي أبي هريرة عن عائشة فيقال هذا مدبج. وما روى كل قرين عن أخه مدبج، تروي عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة، يروي الزهري عن عمر بن عبد العزيز ويروي عمر بن عبد العزيز عن الزهري، يروي مالك عن الأوزاعي ويروي الأوزاعي عن مالك، يروي أحمد عن ابن المديني ويروي ابن المديني عن أحمد، يروي أحمد عن وكيع ويروي وكيع عن أحمد، أو يكون بينهما واسطة، يروي مالك عن يزيد بن الهاد عن الليث ويروي الليث عن يزيد بن الهاد عن مالك. هذا كله يقال له مدبج. ما هو المدبج؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، هما في طبقة واحدة متقاربان إما في السن أو في الطبقة. إيش معنى السن؟ واضح. في الطبقة أن يشترك في الرواية عن شيوخ من طبقة واحدة. فإذا كان كل واحد يروي عن الآخر، أنا رويت عن الأخ عبد الهادي وهو روى عني، هذا يقال مدبج، هذا مدبج. وهذه أمثلته الماضية. وأما إذا روى أحدهما عن الآخر فهذا من رواية الأقران، إذا روى أحدهما عن الآخر. مثلا الأعمش هو عن سليمان التيمي، وزائد بن قدامة روى عن زهير بن معاوية، هذا يقال من رواية الأقران إذا روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي الآخر عنه. الآن الأعمش يروي عن سليمان التيمي، ولا يعرف لسليمان رواية عن الأعمش، هذا يقال من رواية الأقران، فأن الأعمش روى عنه وهذا روى عنه لكان مدبجا، لكن الرواية من طرف واحد. الأعمش يروي عن سليمان التيمي ولا يروي التيمي عن الأعمش، هذا يقال من رواية الأقران. أو يروي زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ولا يروي زهير بن معاوية عن زائدة، هذا من رواية الأقران. والنوع الثالث يعني يذكر في هذا الموضع رواية الكبير عن الصغير، هذا يقال من رواية الأكابر عن الأصاغر، مثلا مالك معروف بالرواية عن من؟ عن الزهري، مالك تلميذ الزهري، فإذا روى مالك عن الزهري لا غرابة لأن التلميذ يروي عن شيخه، لكن لو روى الشيخ عن التلميذ هذا يقال من رواية الأكابر عن الأصاغر، يروي الزهري عن مالك، هذا يقال من رواية الأصاغر عن الأكابر، يروي الصحابي عن التابعي كرواية العبادل الأربعة من الصحابة عن كعب الأحبار، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وله أصل في السنة وهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في حديث الجساسة، في حديث الجساسة. ما هو أو ما هي الفائدة من معرفة المدبج؟ عرفنا صورة المدبج، الفائدة من معرفة المدبج الأمن من الزيادة في السند، المدبج أن يروي القرين عن قرينه والعكس، وهكذا رواية الأقران أن يروي الشيخ عن زميله، فمعرفة المدبج ومعرفة رواية الأقران يؤمن من توهم زيادة في السند. الآن لو رأيت في السند قال حدثنا مالك عن الليث عن الزهري، معروف أن مالك والليث كلاهما يروي عن الزهري، فأنت قد تتوهم أن قوله عن الليث هذه زيادة. ليش؟ لأنك ترى في عشرات المواضع مالك يروي عن الزهري مباشرة، فكيف في هذا الموضع مالك عن الزهري، مالك عن الليث عن الزهري، تتوهم أن كلمة عن الليث هذه زيادة أو تصحيف. لكن لو عرفت أن هناك نوعا يسمى بالمدبج أو رواية الأقران لا جاء في بالك لعل هذا من هذا النوع، رواية مالك عن الليث عن الزهري لعله من المدبج، لعله من رواية الأقران. أخيرا ما حكم المدبج؟ ما حكم الحديث المدبج؟ الجواب منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، فهذا هو المدبج، وهذا يعني خلاصة ما في هذا الدرس إلى هنا، والحمد لله.